بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الرابع، نقد الرجال، تأليف السيد مصطفى التفريشي، ألفه عام 1015 للهجرة النبوية الشريفة. كان الكلام في الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة، تناولنا ثلاثة منها، وهي مجمع الرجال للقهبائي، ومنهج المقال للميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الإفطرابادي، وجامع الرواة للشيخ محمد بن علي الأردبيلي. اليوم نكمل البحث بدراسة كتاب نقد الرجال للسيد التفرشي. السيد التفرشي من تلامذة المولى عبد الله التشتري رضوان الله عليه، فهو إذن زميل المولى التقي المجلسي والد صاحب البحار، وهو ايضا زميل المولى عناية الله القهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال. الكتاب الخامس هو كتاب منتهى المقال في احوال الرجال. هذا الكتاب يعرف برجال ابي علي الحائري. الشيخ ابو علي الحائري في كتابه منتهى المقال حرص في كل ترجمة أن يتفرق إلى كلام الميرزا الإسترابادي. من هو الميرزا الإسترابادي؟ صاحب كتاب منهج المقال، الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه له تعليق وحاشية على كتاب منهج المقال للإسترابادي. الشيخ ابو علي الحائري كتب كتاب منتهى المقال، وفي كل ترجمة اول ما يبدأ بكلام الميرزا الإسترابادي، ثم بعد ذلك يتفرق الى كلام وحاشية الوحيد البهبهاني على كلام الإسترابادي، ثم بعد ذلك يشرح في كلامه. هذه خلاصة ما يمكن ان يقال في هذه الكتب الخمسة، تقريبا هي كلها مطبوعة. مجمع الرجال للقهبائي مطبوع في ثلاثة مجلدات، صفراء عدة اجزاء لكن ثلاثة مجلدات. منهج المقال للإسترابادي الان مؤسسة اهل البيت تشرح في طباعته، لحد الان خرج منه ثلاثة مجلدات وهي في طور الخروج. جامع الرواة للأردبيلي مطبوع في مجلدين منذ أيام السيد البروجردي، والآن موجودة له طبعة بيروتية. نقد الرجال للتفرشي طبع في مجلد واحد حجري يشير إليه المصنف، طبعته مؤخرا مؤسسة أهل البيت كاملا في خمسة مجلدات. نقرأ هذا المقدار. نقد الرجال، تأليف السيد مصطفى التفرشي او التفريشي، نسبة الى تفرش احدى مدن ايران، ألفه عام 1015 هجرية، وهو يعني التفرشي من تلاميذ المولى عبد الله التستري، وقد طبع في مجلد. طبعا نقد الرجال ايضا من الكتب المهمة لأنه تفرس إلى الكتب الرجالية ونقدها ومحصها. قال في مقدمته: أردت أن أكتب كتابا يشتمل على جميع أسماء الرجال من الممدوحين والمذمومين والمهملين، يخلو من تكرار وغلط، ينطوي على حسن الترتيب، يحتوي على جميع أقوال القوم قدس الله أرواحهم من المدح والذم، إلا شاذا شديد الشذوذ، يعني الموارد النادرة الشاذة يتركها. على كل حال، كتاب نقد الرجال للتفرشي هو كتاب سماء المقال للمحقق الكلباسي من أهم الكتب في دراسة الكثير من الكتب الرجالية كرجال الشيخ النجاشي والكشي وغيرهما من الكتب، لأنهما تطرق إلى بعض المواضع في الكتب القديمة ونقداها. الكتاب الخامس منتهى المقال في أحوال الرجال المعروف برجال أبي علي الحائري، تأليف الشيخ أبي علي محمد ابن إسماعيل الحائري المولود عام 1159 والمتوفي عام 1215 أو 1216 هجرية في النجف العشرة، 1216 يصادف وفاتنا الشيخ حسين العصفور رضوان الله عليه، الشيخ حسين العلامة أحد علماء البحرين البارزين. في منتهى المقال، طبعا منتهى المقال أيضا مطبوع الآن طبعت مؤسسة أهل البيت، أخرجت منه لحد الآن 7 مجلدات، ستطبعه في 12 مجلدة. ابتدأ في كل ترجمة، يعني الشيخ أبو علي الحائري، بكلام الميرزا في الرجال الكبير، لأن الميرزا الاسترابادي كما قلنا في ترجمته له 3 كتب، كبير ووسيط وماذا ومخطفه. اما الوسيط قال المصنف مخطوط لكنه متداول، اما الصغير فهو مخطوط غير متداول، واما الكبير فهو متداول. منهج المقال ماذا الان منتشر، طبعا مؤسسة البيت لحد الان اخرجت منه 3 مجلدات. نفس منهج المقال اللي هو رجال الاستراباد الكبير جاء الوحيد البهبهاني المولى محمد باقر وعلق عليه. فبالتالي حينما جاء الشيخ ابو علي الحائري وألف منتهى المقال، في كل ترجمة اولا ينظر الى كلام الاسترابادي ثم الى كلام الوحيد البهبهاني ثم يعلق. هذا الكلام في اذا راجعتم مقدمة ابو علي الحائري هو نص على ذلك، لأنه يقول هكذا، يقول لم أجد أفضل تأليفا من كتاب الاستراباتي وكذا وكذا. ابتدأ في كل ترجمة بكلام الميرزا، يعني الميرزا الاستراباتي في الرجال الكبير الذي هو منهج المقال، ثم بما ذكره الوحيد في التعليقة عليه، أي وحيد الوحيد البهبهاني في التعليقة عليه، التعليق على الرجال الكبير ليه الاسترابادي، ثم لكلمات اخرى اتطرق الى كلمات القوم، وقد شرح نمط بحثه في اول الكتاب. اذا تراجع مقدمة رجال ابو علي الحائري بين هذا النقطة، وانه لماذا تطرق الى كلام الميرزا باعتبار انه لم يجد كتابا جامعا ككتاب الميرزا، وترك ذكر جماعة، يعني ابو علي الحائري بزعم، يعني بدعوى انهم من المجاهيل وعدم الفائدة في ذكرهم، ولكنهم ليسوا بمجاهيل، وقال هم مجاهيل لكنهم ليسوا بمجاهيل، بل اكثرهم مهملون في الرجال. وقد عرفت الفرق بين المجهول وبين المهمل، من هو المجهول؟ من نص علماء الرجال على انه مجهول، واما المهمل فهو من ذكر في علم الرجال لكن لم ينجح ولم يذم، يعني لم يوثق ولم يضاعف. وهذه الكتب الخمسة التي ذكرناها، أي هي مجمع الرجال للقهبائي، منهج المقال للاسترابادي، جامع الرواد للأردبيلي، نقد الرجال للتفرشي، منتهى المقال لمن؟ للحائرين. ألفت كلها بين أواخر القرن العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشر، وقد اجتهد مؤلفوها في جمع القرائن على وثاقة الراوي أو ضعفها، واعتمدوا على حسيات وتقريبات يجمعهم قرائن. هذه بعض القرائن قد تصل إلى مستوى الحد والاستنباط والاجتهاد وليست حسيات. هذه هي الجوامع الرجالية المؤلفة في القرون الماضية، وهناك مؤلفات أخرى بين مطولات ومختصرات ألفت في القرون الأخيرة، ونحن نشير إلى ما هو الدارج بين العلماء في عصرنا هذا. الجوامع الرجالية الدارجة على منهج القدماء: نهجة الآمال، تنقيح المقال، قاموس الرجال. الجوامع المتأخر على نحوين: النحو الأول هو اتخاذ طريقة القدماء. كيف اتخاذ طريقة القدماء؟ يعني يذكر التراجم بطريقة الألف باء الأبجدي، يبدأ بالهمزة وينتهي بالياء، ويذكر كلمات القدماء، يبدأ بالكشي والنجاشي والطوسي وكلمات المتأخرين، الشهيد الثاني وابن داود والعلامة الحلي، ثم بعد أن يجمع هذه الأقوال يعلم يذكر تعليقته، حصيلته من بحثين، ما هي حصيلة البحث، يذكرها. هذا منهج موجود. يوجد منهج آخر، طبعا هذا المنهج سار عليه الكثيرون الآن، هذه الكتب بهجة الآمال وتنقيح المقال وقاموس الرجال سارت على هذا المنوال، المنوال القديم. هناك كتب لا تطورت، قسمت الرجال الى طبقات من ايام النبي صلى الله عليه واله الى ايام الائمه المتاخرين، جعلتهم بعضهم 60 طبقه، بعضهم جعلتهم 12 طبقه، وفي كل طبقه وفي حق كل راوي ذكر من روى عنه ومن روي عنه. ذكر في حق الراوي ذكر اساتذته وذكر تلامذته، ذكر عدد الروايات التي رواها. هذه كلها قرائن مفيدة، كلها هذه قرائن تفيد في معرفة طبقة الراوي، وثاقة الراوي، جلالة قدره، كون غير جليل القادر، مجهول، عالم، شيخ إجازة، ليس بالشيخ إجازة. من هذه الكتب التي ركزت على هذه الأمور كتاب السيد حسين البروجردي نعم الله مقامه الشريف. إذن المؤلفات والمصنفات على نحوين، منهم من سار على خطى القدماء في كتاب منهج كتاب تنقيح المقال للمعمقاني، وقاموس الرجال الذي هو حاشي على تنقيح المقام، ومنهم لا، من ابتكر اساليب جديده بحيث ميز الطبقات وذكر في حق كل راوي تلامذته واساتذته ومقدار رواياته. نقرا هذا المقدار: قد وقفت على جوامع الرجاليه المؤلفه في القرن الحادي عشر والثاني عشر، ذكرناها الآن خمسة. وهناك مؤلفات رجالية ألفت في أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجري، القرن الأخير، ولكنها على صنفين. هاي المؤلفات القرن الثالث عشر والرابع عشر. الصنف الأول: صنف تبع في تأليفه خطة المعظيم في نقل أقوال الرجاليين السابقين مثل الكشي والنجاشي الشيخ الطوسي والرضائي، واللاحقين مثل العلامة وابن داود الشيخ منتظر الدين من شهر عاشور، وجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي والقضاء بين كلمات أهل الفن. يعني بعد أن ذكر كلمات أهل فن الرجال هو قضاء، يعني بين رأيه في كلمات أهل الفن هل هو ثقة أم ضعيف، الى غير ذلك من المزايا التي اوجدت تكامل فن الرجال من حيث الكمية، من ناحية الكمية حصروا الرجال ذكروهم بالكامل. من دون احداث كيفية جديدة وراء خطة السابقين في الصف الثاني وصنف اخر احدث كيفية جديدة في فن الرجال وابدع اسلوبا خاصا لما يهم المستنبط في علم الرجال. ما هو هذا الاسلوب الخاص؟ يقول فان الوقوف على طبقة الراوي من حيث الرواية ومعرفة عصر الراوي واساتيذه وتلامذته وتلاميذه ومدى علمه وفضله وكمية رواياته من حيث الكثرة والقلة القلة ومقدار ضبطه للرواية، هل هو ضابط هذا ام لا هذا الراوي، واتقانه في نقل الحديث من اهم الامور في علم الحديث ومعرفة حال الراوي. وقد اهملت تلك الناحية في اسلوب القدماء غالبا الا على وجه النادر، نادرا ما يتطرق الى عدد رواياته والى اساتذته والى تلاميذه. وهذا الاسلوب يباين خطة الماضين في العصور السابقة. هذا الاسلوب من اتخذه؟ سيد البروجردي، سيد الخوي رضوان الله عليه، صاحب جامع الرواة الشيخ الابدلي تبع هذه الخطة. بينما تلك الخطة القديمة تنقيح المقال للماماقاني قاموس الرجال المحقق التستري لهجة الامان. وهذا الاسلوب يباين يعني يغاير خطة الماضي في الوصول السابقة. الماضي فقط يذكرون اسم الراوي ثقة او ضعيف ويذكر بعض الامور المثلية، وعلى ذلك يجب علينا ان نعرف كل صنف بواقعه ونعطي كل ذي حق حقه وكل ذي فضل فضله بلا تحيز الى فئه ولا انكار فضيلة لاحد. الان يتكلم عن كم؟ عن ثلاثة مصنفات. هذه المصنفات الثلاثة هي من القسم الاول، من الصنف الاول. الكتاب الاول بهجة الامان في شرح زبدة المطان في علم الرجال. هذا الكتاب بهجة الامان تأليف الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد جعفر العليار التبريزي. هذا الكتاب مؤلف في 5 مجلدات كبار، يعني ماذا؟ كتب حجرية كبيرة. يعني هذا الكتاب الآن 5 مجلدات لو يطبع ويحقق تحقيقا جيدا ربما يبلغ 50 مجلد. يعني كل مجلد من هذه المجلدات الكبار ربما 10 مجلدات ياخذ. أقل تقدير 5 مجلدات، 5×5 25 مجلد، على الاقل 25 مجلد. هذا الكتاب 5 مجلدات، 3 المجلدات الاولى شرح لمنظومة السيد حسين البروجردي. علمان القدامى عندهم مرجوزات ومنظومة، منظومة النحو مثلا، كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة ألفية النمان. مثلا منظومة الفقه للسيد بحر العلوم رضوان الله عليه التي فيها نحن وضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا في الغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين. على كل حال درجوا في كل علم ان ينظموا منظومة، واضح ام لا؟ حتى في الفلسفة ماذا ايضا توجد ماذا؟ منظومة السيد زواري رضوان الله عليه. ان الوجود عندنا اصيل دليل من خالفنا عليل. على كل حال في مصيبة الزهراء سلام الله عليه ايضا توجد منظومة. على كل من ضمن العلوم علم الرجال السيد حسين البروجردي الف منظومة في علم الرجال يقول سميته بزبدة المقال في البحث عن معرفة الرجال. ناظمه الفقيه في الكونين هو الحسين بن رضا الحسيني. جاء الشيخ عبد الله الشيخ علي بن عبد الله العليار التبريزي وشرح هذه المنظومة في 3 مجلدات. هذه المنظومة ايضا كانت ناقصة. نفس هذا العليار التبريزي اكمل المنظومة وشرح النظم الذي نظمه تكملة المنظومة في مجلدين، المجموع 5 مجلدات. بعدة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال تأليف العلامة الحاج الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محمد الله بن محمد جعفر العلوار التبريزي المولود عام 1236 هجرية المتوفي عام 1327 هجرية. وهذا الكتاب قد ألف في 5 مجلدات كبار، 3 منها شرح المزجي. معروف الشرح المزجي، الشرح المزجي مثل شرح اللمعة، يعني المتن الأصلي يبقيه ويفصل بين كلمات، يفصل بين كلمات المنظومة وبين ثنايا الكلمات يدخل الشرح، فيكون الكتاب مزيج بين المتن وبين الشرح. واضح؟ هناك شرح هكذا يجعل المتن أعلى الصفحة وماذا والشرح أسفل الصفحة، مثلا رقم 1 2 ويذكر الحواشي. هناك شرح لا مزي، يعني يمزج الشرح بالمتن، يفرق بين كلمات المتن ويدخل كلمات الشرح. هذا الشرح ماذا مزي. هذا الكتاب قد ألف بخمسة مجلدات كبار، 3 منها شرح مزي لزبدة المقال في معرفة الرجال تأليف العلامة السيد حسين البروجردي، وهو منظومة في علم الرجال. قال السيد حسين: سميته بزوجة المقال في البحث عن معرفة الرجال، ناظمه الفقيه في الكونين هو الحسين بن رضا الحسيني، واثنان منها شرح لمنتهى المقال وهي منظومة للشارع. من هو الشارع؟ العليار التبريزي صاحب بهجة الآمان، هو نظم هذه المنظومة مكملا لمنظومة البروجردي، وهي منظومة للشرح تم بها منظومة البروجردي. وحيث ان البروجردي لم يذكر طبعا هي بالفارسي بروجارد، البروجارد السيس مش هي مدينة بروجارد، لم يذكر المتأخرين ولا المجاهيل من الرواة، لم يذكر المتأخرين، ذكر المتقدمين الكشي والنجاشي وغيره، لكن ما ذكر المتأخرين مثل العلامة الحلي وابن داود ولا المجاهيل من الرواة. فأتمها، يعني فأتم المنظومة وأكملها الشارح التبريزي للنظم والشرح في بينك المجلدين 4 و5. والكتاب مشتمل على مقدمة وفيها 11 فصلا، والفصل 11 في أصحاب الإجماع، وفيه أيضا عدة أبحاث متفرقة. والكتاب لو طبع على طراز الطبع الحديثة لتجاوز 10 مجلدات، لا لعله يبلغ 50 مجلد، مو 10 مجلدات. الشيخ سبحانه قال يعني على الاقل النسخة الحجرية المجلد بمجلدين تصير 10 مجلدات، ما دام هو 5 كبار يصبح 10 كبار. لكن يقول: وقد طبع منه لحد الان 6 اجزاء والباقي تحت الطابق. هذا الكتاب انا لم اراه، ما ادري موجود ما موجود، ما شفته في السوق. الكتاب الثاني تنقيح المقال في معرفة علم الرجال، وهو كتاب جليل القدر، كتاب جدا عظيم، كتاب تنقيح المقال للمامقاني. المامقاني ايضا ألف هذه الموسوعة الرجالية مبتدئا بالهمزة مكتتما بالياء. في نهاية الكتاب سوى نتائج، كتب نتائج تنقيح المقال سفر كامل نتيجة البحث، ما هي كذا وكذا. طبعا هذا الكتاب الآن مطبوع طبع حجرية 3 مجلدات، لكن مؤسسة أهل البيت الآن تريد أن تطبعه، وسيكون طبعه لعله في 30 مجلد، كل مجلد 10 أجزاء على ما قيل. طبعا المحقق ليس هو مؤسسة أهل البيت، المحقق هو تلميذ، هو ابن المامقاني، وهو حي يرزق موجود، تجدونه في الحرم الشريف من اهل الوعى والتقوى، وهو عم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. السيد محمد باقر الحكيم يعني متزوج من حفيدة المامقاني، وابوها موجود هنا، وهو يعمل على ماذا؟ تحقيق كتب ابيه. المامقاني ممن اكثر بالتأليف، له كتب كثيرة ما شاء الله، كتب جدا كثيرة. لكن للأسف الشديد في نسبة الأقوال إلى مؤلفها وفي النسبة تجد هناك تسامح كبير. البعض يرجع ذلك إلى ماذا؟ سرعة تأليف المامقاني لكتبه، لكن هذا الكتاب كتاب جليل القادر وقد ألفه في 3 سنوات. غريب جدا يعني أنه كتاب بهذا المستوى يؤلف في 3 سنوات، زمن جدا قصير نسبيا. للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني المتوفي عام 1351 في 3 أجزاء كبار هذا الكتاب، يعني تنقيح المقام، وهو اجمع كتاب الف في الموضوع جمع التراجم، وقد جمع جل ما ورد في الكتب الرجال والمتقدمة والمتأخرة اغلب ما ذكر فيها. قال العلامة الطهراني هو ابسط ما كتب في الرجال وطعمه اسلوبه بسيط، يعني في بداية نجينا الى الحوزة كنا دائما نرجع الى تنقيح المقام باعتبار كتاب بسيط وان كان حجري، حيث انه ادرج فيه تراجم جميع الصحابة والتابعين وسائر اصحاب الائمة وغيرهم من الرواة للقرن الرابع، وقليل من العلماء المحدثين في 3 أجزاء كبار. لم يتجاوز جمعه وترتيبه وتنظيم هذا الكتاب عن 3 سنين، وهذا مما يعد من خوارق العادات والخاصة من التأييدات، يعني يعد من الخاصة من التأييدات. فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنف الرجال، هذا در لله، در لله در هذا معروف، الانسان ماذا يشرب در حليب امه، لكن اذا شاعر احسن قال لله دره، يعني هذا الشراب الذي شربه من حليب امه كان لله عز وجل، ولذلك كان هذا الادراك ماذا له ثمار. على كل حال كناية، فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنف الرجال، ومن تنقيح ما اتى بمثله الامثال، الله اكبر، ومما اخذ عليه، يعني الان يذكر بعض المؤاخذات على تنقيح المقال انه لم يفرق بين المجهول وبين المهمل، فلفظ المجهول في تنقيح المقال يشمل المجهول في مصطلح العلامة وابن داود، من هو المجهول عندهم؟ من نص على انه مجهول، ويشمل المهمل ايضا، يعني من ذكر في علم الرجال واهمل الجرح والتعديل في حقه. طبعا بعد ذلك تكلم سنتي بمقطوع للمحقق الطهراني صاحب الذريعة يبرر للمامقاني، يقول لعل المامقاني حينما يقول مجهول يقصد مجهول عندي، لأنه مجهول عند الأصحاب، ربما عند الأصحاب مجهول نص على مجهوليته، ربما عند الأصحاب مهمل، لكن بما أن تنقيح المقال هو عبارة عن تنقيح للرجال بحسب نظر المامقاني، يقول أنا نتيجتي وصلت إلى أنه مجهول، لم أحصل على شيء في حقه. فكلام المامقاني حينما يقول مجهول يريد أنه مجهول عندي وليس مجهول عند من؟ عند الأصحاب، ربما عند الأصحاب مجهول نص على توثيقه، ربما عند الأصحاب مهمل، يعني لم يذكر في حقه سبق ولا تعليل. نعم، نص على مجهوليته أحسن، المجهول ما نص على أنه مجهول، أحسنتم. فإن الأول يقول ومما أخذ عليه هو خلطه بين المهمل والمجهول، فإن الأول يعني المهمل عبارة عن من؟ يعني عن الرجل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قادح، وقد ذكر ابن داود المهمل في جنب المندوح زعما منه، يعني من ابن داود، لأنه يجد العمل بخبره بخبر المهمل كالمندوح، وأن غير الحجة في الخبر عبارة عن المطعون. منين هذا الزعم؟ هذا الزعم عجيب، يعني كيف تزعم ان ابن داود يزعم انه يؤخذ ويعمل بماذا؟ بالخبر المهمل. منين هذا الكلام؟ ذاك العلامة الحلي الذي قال أنا في القسم الأول من كتابي أذكر من أعتمد عليه، في القسم الثاني من كتابي أذكر من لا أعتمد عليه. أما ابن داود قال أنا في القسم الأول أذكر الممدوحين والمهملين، في القسم الثاني أذكر المذمومين والمجهولين. مجرد هذا التقسيم لا يعني أن ابن داود يعمل ماذا؟ يعمل بخبر المهمل كما يعمل بخبر الممدوح، لأنه قرن بينهما في القسم الأول. ربما لابن داود غاية أخرى. نعم، لو ابن داود رضوان الله عليه صرح في ديباجة كتابه أنني ذكرت ذلك لأنني أعتمد وأن المدار في العمل عندي على الخبر الذي رواته لم يذكر فيهم قدح ولا تضعيف. أما إذا ابن داود ما ذكر هذا الشيء، مجرد الاستغراق في حق ابن داود ينتبه أن تقول أنه زعم، هذا تجني. واضح أم لا؟ على كل حال، فإن الأول يعني المهمل عبارة عن لم يذكر فيه من لم يذكر فيه مدح ولا قام، وقد ذكر ابن داود المهمل في جنب الممدوح. زعما منه يعني زعما من ابن داود بأنه يعني أن الشأن يجب العمل بخبره، بأنه يعني بأن الممدوح بأن المهمل يجب العمل بخبره، خبر هذا المهمل كالممدوح كما يجب العمل بما يجب الممدوح. هذا الزعم، هذا الزعم فيه زعم. واضح، زعمت أن ابن داود يزعم وأن لست تثبت أن ابن داود زعم ذلك، وأن غير الحجة في الخبر هو عبارة عن الخبر المفعول دون الخبر الذي لم يضعف رواته، وأما المجهول فإنه عبارة عن من صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية، وهو أحد ألفاظ الجهل. النص على المجهولية لفظا من ألفاظ الجهل. سيذكرون المجهول في باب المجروحين ويعاملون يعني ويتعاملون معه مع لفظ المجهول معاملة المجروح. وأنت إذا لاحظت فهرس تنقيح المقال الذي طبع مستقلا، طبعا موجود في نهاية المجلد الثالث من الطبعة الحجرية، وسماه المؤلف نتيجة التنقيح، لا ترى فيه إلا المجاهيل، والمراد منهم المجاهيل الأعم ممن حكم عليه أئمة الرجال بالمجهولية. وهذا مصطلح المجهول في رأي العلامة الحلي وابن داود. ومن لم يذكر فيه مدح ولا قاس، وهو ماذا؟ مصطلح المهمل في نظر ابن داود والعلامة. وهذا الخط لا يختص به، لا يختص بمن؟ بالمامقاني، بل هذا الخلط رائج من عصر الشهيد الثاني. من اين خلط يا اخي عزيزي؟ من اين هذا الخلط؟ اصطلاح، اصطلاح جديد، لا مشاحة في الاصطلاح. الاصطلاح هذا ليس حكم شرعي حتى تقول فلان خلط. المتقدمون مثل لفظة الاجتهاد، في زمن الائمة يراد بالاجتهاد القياس، في هذا الزمن يراد به ماذا؟ استنباط الاحكام الشرعية. تقول ان المعاصرين مخلفين؟ لا. كذلك بالنسبة الى مصطلح المهمل والمجهول، ابن داود والعلامة حصروا في من نص على انه مجهول، جاء المتأخرون وسعوا في المفهوم، قالوا المجهول هو الاعم ممن نص على انه مجهول وممن لم يذكر فيه مدح ولا ده. كيف تقول هذا خالق؟ هذا تجني على كل حال، عصمنا الله. على كل حال، وهذا الخلق لا يختص به، لا يختص بمن؟ بالما مقام، بل هو رائج. هذا الخلق سائد من عصر الشهيد الثاني، الشهيد الشتبان بن جبن عامي والمجلسي الى عصره، الى عصر المامقاني. مع ان المحقق الدامات قال في الراشحة الثالثة عشر من رواشحه الى كتاب الرواشح السماوية طبع مؤخرا، كان حجري، لا يجوز اطلاق المجهول الاصطلاحي الا على من حكم بجهالته ائمة الفهم، وقد ذب شيخنا العلامة الطهراني هذا الإشكال عن مؤلفه. ذب يعني دفع عن مؤلفه يعني عن المامقاني، وقال إن المؤلف لم يكن غير واقف بكلام المحقق الداماد. إحنا نستبعد إن المامقاني لم يقف على كلام المحقق الداماد وهو من أئمة علم الرجال. وصرح يعني المامقاني في الجزء الأول أواخر الصفحة 184 بأنه لو راجع المتتبع جميع مظان استعلاق حال رجل ومع ذلك لم يظهر بشيء من ترجمة أحواله أبدا فلا يجوز التسارع عليه بالحكم بالجهالة. في سحب دائرة هذا العلم، علم الرجال دائرته واسعة وكثرة مدارس معرفة الرجال، ولذلك المامقاني وثق كثيرين يعني ضعفوا استرجع لعلم الرجال المعجم للسيد القطيري ضعفهم مامقاني ماذا يوثقهم. ومن هذا التصريح يحصل الجزم بأن مراده مراد من؟ المامقاني. من قوله مجهول ليس انه محكوم بالجهالة عند علماء الرجال، يعني علماء الرجال نصوا على انه مجهول حتى يصير هو السبب، يعني التنصيب على جهالته من قبل علماء الرجال هو السبب في صيرورة الحديث من جهته، من جهة هذا الراوي الذي نص علماء الرجال على جهالته يصير الحديث ضعيفا. بل مراده يعني المامقاني انه مجهول عندي انا من خلال بحثي ولم أفضل بترجمة مبينة لحواله. الكتاب الثالث قاموس الرجال. أيها الأخوة، المحقق السستري كان قد كتب حاشية على كتاب تنقيح المقام، بعد ذلك هذه الحاشية طبعت في كتاب مستقل الشيخ يقول 13 مجلد، طبعا طبعته سوى الآن كان ما يجي سنة من انتهاء بضاعته، طبعته جامعة المدرسين 12 مجلد، وواقع من المحقق التشتري يمتاز بقوة تتبعه. لا أقول أن آراه كذا وكذا، لكن رجل متتبع وبحاثة وقد كرمته في الحوزة العلمية توفي رحمه الله. على كل حال، لكن المحقق التشتري للأسف الشديد كتابته على منهج القدماء ليست كتابة أصرية، يعني يأتي ويحشو المطالب من دون ان يذكر عناوين جانبية يفرق بين مطلب ومطلب، يذكر المطالب كذا. ولعل السبب في ذلك ان الكتاب كان عبارة عن حاشية ولم يكن عبارة عن ماذا، كتاب قد ألف بنهج مستقل. قاموس الرجال للعلامة المحقق الشيخ محمد تقي التستري كتبه اولا بصورة التعليق على رجال العلامة المامقاني تنقيح المقام، وناقش كثيرا من منقولاته ونظرياته، ناقش منقولات ونظريات المامقاني، ثم اخرجه بصورة كتاب مستقل وطبع في 13 جزء، الان مطبوع 12 جزء طب جماعة المدرسين فيكم. والمؤلف الشيخ التستري حقا احد ابطال هذا العلم ونقاد من الرجال، وقد بسطنا الكلام حول الكتاب ونشرته صحيفة كيهان في نشرته المستقلة حول حياة المؤلف بقلم وسنن الاعلام، في اهمها ايضا نشرات مستقلة حول موضوع معين، نشرت نشرة مستقلة حول ماذا، المحقق التشتري. غير ان المحقق التشتري لا يتبع في تأليف الكتاب وفي العام، فترى انه يكتب عدة صفحات من دون ان يفصل بين المطالب بعنوان خاص، كما انه لا يأتي باسماء الكتب الرجالية والأئمة الا بالرموز، مثل رسالة بن داود جش وكش وغيره يأتي بالرموز، وذلك أوجد غلقا يعني صعوبة في قراءة الكتاب وفهم مقاصده. أضف إلى ذلك أنه يروي عن كثير من الكتب التاريخية والحديثية ولا يعين مواضيعها، ما بين المصادر، ولكن ما ذكرناه يرجع إلى نفس الكتاب، عن الكتاب هذا فيه المشاكل. وأما المؤلف فهو من المشايخ الأعظم الذين يظن بهم الدهر إلا في فترات قليلة، وله على العلم وأهله أياد مشكورة. طبعا هذا الكلام كان أيام ما كان الشيخ التستري موجود رحمه الله، وهذه الكتب اللي ذكرناها الثلاثة وغيرها مع الثناء الوافر على مؤلفية لا تخلو من علل، المفروض من علل على اشتباه مطبعي، من علل أو علات التي يجب أن ننبه إليها. النقطة الرابعة تطور في تأليف الجوامع الرجالية عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.